على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زلنا في كتاب الصلاة، وقراءتنا في هذه الليلة المباركة فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي. فينبغي للإنسان أن ينأى عن المرور بين يدي المصلي، وألا يقرب ذلك لما فيه من الإثم العظيم. وينبغي للمصلي أن يضع له سترة، وأن يمنع من أراد المرور، لكن يمنعه بهدوء وبرفق. وإذا مر دون أن ينظر إلى ذلك أو دون أن يتقيد فالصلاة صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في حجرة أم سلمة رضي الله عنها، فمر ابنها سلمة أو مر ابنها عمرو فمنع، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فامتنع. فمرت ابنتها زينب فأشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام فمرت ولم تتقيد. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن أي النساء أشد وضعا أو أشد يعني شكيمة، فلم تنتبه أو لم ترجع حينما أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بعدم المرور. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز. ويقول كثير من العلماء بأن لمكة وضع خاص فهي تختلف عن غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى غير سترة في مكة والناس يمرون بين يديه، فدل على أن مكة تختلف، وذلك لأن المساجد الأخرى الناس يتوجهون إلى قبلة واحدة وفي اتجاه واحد، لكن في مكة هذا طائف وهذا يريد أن يذهب إلى المسعى، وهذا يريد أن يذهب إلى زمزم، وهذا يريد أن يخرج، فمن الصعب أن يتقيد الناس بهذا الأمر. إذا حصل فالحمد لله، وهو أولى وأتم وأكمل وأفضل. وإذا مر الإنسان فالصلاة صحيحة، وإلا فبغير الحرم. قال عليه الصلاة والسلام فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، أو فإن معه شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن القول الراجح عند علمائنا بأن لمكة وضع خاص يختلف عن غيره، فلو مر إنسان أو مرت امرأة أو مر طفل فالصلاة صحيحة، ولكن ينبغي للإنسان أن يحاول ألا يمر، وأن يكون المصلي يحاول أن يصلي إلى عمود أو إلى الطوانة أو إلى جهة لا يمر به أحد، أو إذا كان دولاب مصاحف أو شيء من هذا القبيل. لكن إذا مر إنسان فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لأنه لو منع هذا ومنع هذا ومنع ذاك أصبح الأمر صعبا، وأصبحت نتائجه قد لا تكون ملائمة. نعم. بسم الله المصلي. وسن لمصلي 428. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام قاله من أغلب لما مر الإبل ابن أم سلمة أشار إليه النبي فامتنع، لما مرت البنت زينب أشار إليها لكن ما تشار، فقال عليه الصلاة والسلام قلنا أغلب. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وسن لمصل رد مار بين يديه كبير، يسن له أن يرد من أراد المرور كبير أو صغير، ذكر أو أنثى أو بهيمة، أن يرد من أراد المرور بينه وبين ستراته. نعم. رد مار بين يديه كبير أو صغير أو بهيمة بلا عنف، لحديث أم سلمة. يعني يرده بفؤادة، يرده برفق، يرده بلطف. نعم. لحديث أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة، فمر ابنها عبد الله أو مر ابنها عم أو عمر، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فامتنعوا. لما مرت بنتها زينب أشار إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا أنها لم تتقيد بإشارته وطارت، فقال عليه الصلاة والسلام هن أغلب، يعني البنات أغلب من الذكور. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يدي عبد الله. يصلي في حجرة أم سلمة. يصلي في حجرة أم سلمة فمر. قلنا حجرات أمهات المؤمنين كانت محيطة بالمسجد، بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بأن أول الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى عندما هاجر إلى المدينة أنه بنى المسجد أولا، وبنى حجرات أمهات المؤمنين، وآخى بين المهاجرين والأنصار ليتم التماسك والترابط والتواد والتحاب فيما بينهم. فبناء الحجرات كان في السنة الأولى من الهجرة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله. عبد الله ابنها أو عمر ابنها. نعم. أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده فرجع، يعني أشار بيده فرجع ولم يمر. نعم. فمرت بين يديه زينب. زينب بنت أم سلمة. نعم. بنت أم سلمة، فقال بيده كذلك أشار لكنها مضت، فقال عليه الصلاة والسلام هن أغلب، هن أغلب. نعم. فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. رواه ابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومر بنا هذا النسب. فعندنا عمرو أبوه اسمه شعيب، وأبو شعيب اسمه محمد، وأبو محمد اسمه عبد الله، وأبو عبد الله اسمه عمرو بن العاص الصحابي الجليل. فعبد الله بن عمرو بن العاص ووالده عمرو صحابيان، وابنه محمد غير صحابي، وابن محمد شعيب كذلك، وعمر ابن شعيب تابعي. فدائما نجد فيه او في كثير من الاحاديث يقول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ولو اردنا ان نحلل هذا النسب اقول هذا عمرو بن شعيب، وهذا ابوه شعيب، وهذا أبو شعيب اسمه محمد، وهذا أبو محمد اسمه عبد الله، وهذا أبو عبد الله اسمه عمرو بن العاص عن عمرو ابن شعيب هذا شعيب عن أبيه عبد الله. عمرو بن شعيب يروي عن أبيه، أبوه من هو؟ شعيب. وشعيب يروي عن من؟ ما يروي شعيب عن أبو محمد، وإنما شعيب يروي عن جده، يعني جد شعيب، وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وعبد الله وعمرو ابن العاص كلاهما صحابي، ومحمد هذا شعيب لا يروي عن أبيه، فأبوه محمد. فكثيرا ما نجد في الأسناد يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر في الموضحة خمس خمس أو في المواضع، والمواضح خمس، والموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه ولو قدر إذرا، وفيها خمسة أبعيرة. إذا كان الشجة في الرأس، إذا كان الشجة في الوجه وأوضحت العظم وأبرزته ولو قدر إذرا فنسميها موضحة. لكن الآن عندنا حديث عمرو بن شعيب، هذا عمرو يقول وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، أبو من؟ أبو عمرو بن شعيب. من هو شعيب؟ عن جده شعيب، هذا اللي عمرو روى عنه، شعيب يروي عن جده لا يروي عن أبيه، وإنما يروي عن جده. من هو جده؟ جده هو الصحابي العابد التقي الزاهد عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، الذي قضى جل وقته بدراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمتاز عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه يكتب ولا أكتب. يقول ما في أحد، أبو هريرة ما في أحد من الصحابة ملازم للرسول مثلي في ملازمة الحديث وفي حفظه ووعيه عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا أكتب. الآن إذا كثيرا ما يمر بنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عرفنا عمرو ابن شعيب أبوه أبو محمد، أبو شعيب اسمه محمد، لكن محمد هذا ما روى عنه شيء شعيب. فشعيب يروي عن من؟ يروي عن جده. من هو جده؟ عبد الله. من هو عبد الله هذا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار واتخذه قبلة. اتخذه قبلة، يعني الجدار هذا اتخذه قبلة أمامه. نعم. ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجدار فمرت خلفه، فدل هذا على أن الإنسان يمنع الكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى والإنسان والبهيمة، يمنع من أراد، لكن بدون تشويش وبدون إزعاج وبدون عمق، لأنه إذا منعه بطريقة غير سليمة حصل من الشر ما لا تحمد عقبا. نعم. صلى إلى جدار واتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار. ومرت خلفه، فدل هذا على أهمية السترة وعلى عدم المرور بين يدي المصلي إذا كان ذلك ممكنا. نعم. فمرت من ورائه ما لم يغلب المار. ما لم يغلبه، مثل الآن زينب مرت، معناه أنه يعني عزمت ومرت. فلو مر إنسان لا نقول إن الصلاة بطلت، وإنما يعتبر قد ارتكب إثما واقترف ذنبا، وإلا فإنه إذا غلبه ومر فالصلاة صحيحة. نعم. ما لم يغلبه المار حتى تقدم في كما تقدم في بنت أم سلمة وهي زينب. نعم. أو يكون المار محتاجا إلى المرور. المار محتاج يعني مضطر، وقد يكون في ذلك هلاك، فإذا كان هناك ضرورة فالضرورة لها أحكام. ما لم يكن المار محتاجا، فإذا كان محتاجا فلا يمنع. نعم. أو يكون المار محتاجا إلى المرور لضيق الطريق وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه للمرور. يعني لو إنسان مثلا عند باب الحرم وقف وأراد يصلي والناس يخرجون، الناس كلهم وين يروحون؟ محتاجين إلى المرور، فمعناه أنه هو الذي اقترف هذا وهو الذي تسبب في هذا، فعليه أن يبتعد عن المكان الذي يحتاج إليه لأجل ألا يسبب ضررا على الناس أو له بكونهم يمرون بين يديه. نعم. وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور أو يكون بمكة نصا أو يكون بمكة. فمكة قلنا تختلف عن غيره. ما الدليل؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وهو المعلم الأول وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. كان عليه الصلاة والسلام يصلي والناس يمرون إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه، فدل على أن لمكة وضع. وقلنا بأنه في أي مكان، حتى مثلا في أي مسجد من المساجد أو في المسجد النبوي القبلة واحدة والناس لا يعني يصلون إلى هذه القبلة، لكن هنا في الحرم القبلة من جميع الجهات، فهذا يريد أن يمضي هنا وهذا يريد أن يمضي إلى ذاك وذاك يريد أن يشرب من زمزم وهذا يريد أن يصلي في الحطيم وهذا يريد أن يخرج للوضوء وهكذا. فوضع الحرام يختلف عن غيره، فلذلك قال ما لم يكن بمكة. كيف استثنينا مكة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه. نعم. أو يكون المار محتاجا إلى المرور لضيق الوقت لضيق الطريق، وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور، أو يكون بمكة نصا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستر. نعم. رواه أحمد وغيره في المغني. والحرم والحرم يعني وليس في المسجد الحرام فقط، وإن لأن مكة كلها وضع واحد، فقال هنا فقال هنا والحرم لأن مكة كلها حرم. ما الدليل على أن مكة كلها حرم؟ الآية الكريمة يقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد ثبت بأن الإسراء كان من بيت أم هانة، الإسراء والمعراج كان من بيت أم هانة، وبيت أم هانة وإن كان الآن داخل الحرم لكن في ذلك الوقت بيت أم هانة خارج، فدل على أن مكة كلها حرم. لذلك أحكام المرور في أي مساجد من مساجد الدنيا تختلف عن المرور بالنسبة لمكة. نعم. والحرم كهي، فإن أبى المار إلا المرور بين يدي المصلي دفعه المصلي. لكن يدفعه برد. نعم. دفعه المصلي، فإن أصر على إرادة المرور يعني من دفع لم يندفع بالدفع فله أي المصلي قتاله. نعم. لا بنحو سيفه، لكن ما هو بسيف ولا بسكين ولا بمسدس، لا يعني قتاله بطريقة يعني يمكن أن نتلافى شرع، يمكن أن نتلافى شرع. مر بنا لو أن إنسانا دخل بيته ولو يمكن على طول يطلق عليه النار، لا يعني يدفعه بالتي أحسن شيئا فشيئا، فإن اندفع بالخروج لم يضربه، وإن اكتفى بالضرب باليد لم يضربه بعصا، وإن ضربه اكتفى بالضرب بعصا لم يضربه بحديدة، وهكذا. فيكون الإنسان حكيما في عمله بحيث يضع الشيء في موضعه. قوله لم يقاتله يعني لا يقاتله بسيف ولا بسكين ولا بحربة ولا بمسدس ولا خنجر، يعني قاتله، وأنت تريد أن لا يتعدى ليس إلا. نعم. لا بنحو سيف ولو مشى له قليلا ولا تبطل صلاته، لحديث أبي مسعود مرفوعا، لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يدي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. ومعنى فليقاتل يعني يدفعه دفعا بالطريقة التي تكون مناسبة ولا يتعدى إلى سفك دم أو إزهاق روح بما في ذلك من المصائب. نعم. ولأبي داود إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع بطريقة لك فشوي. نعم وليدرأه ما استطاع. فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان أي فعله من فعل الشياطين. نعم هم الذين يعكرون الصفوة ويطرفون راحة الناس ويعكرون عليهم الصفوة في صلاتهم. نعم أي فعله فعل شيطان أو هو يحمله عليه وقيل معه يعني شيطان هو الذي يعني يشجعه على هذا العمل أو فعله هذا لا يفعله إنسان سوي وإنما هو من فعل الشياطين. نعم ولا يكرره أي ولا يعني مثلا أراد دفعنا الرجال عادي دفعنا مرة ثانية ما يكرر دفعت مرة ثانية لأنك إذا استمريت أنت وياه ويريد يعني مثلا يمر فأنت تحدده مثلا صرف ولادك صرف عراق ومعناه أنه فسدت الصلاة لهذا العمل ولا يكرره لأن تكرار المنهي وتكرار يعني عدم الإجازة وعدم التمكين إنما هو مبطل من مبطلات الصلاة. نعم ولا يكرره أي دفع إن خاف فسادها أي الصلاة لأنه يؤدي إلى إفساد صلاته ويضمنه أي يضمن مصلي مارا بديته ويضمنه الإنسان يصلي ثم جاء واحد يريد يمر منعه أراد يمر منعه أراد يمر هذا اللي يصلي أخذه وأخذه ثم يعني قذفه أو دفعه دفعا قويا فسقط على الأرض فأصابه رجة جراسي فمات. ما الحكم؟ يقول هذا المصلي الذي فعل هذا الفعل يضمنه بدياته التعبير رحمه الله أن يضمنه بدياته لا نقول إن هذا قتل عمد لأنه لو قلنا قتل عمد فنقول اغتصاب أليس كذلك؟ لكن لا نقول إنه قتل عمد وإنما هو من قتل الخطأ أنت أردت أن تبعده عن أن يمر بين يديك وبين يديك وأن يمر أمامك دون السترة فلم يمتنع فحاولت فلم يمتنع فدفعته وسقط على الأرض نتيجة لهذا السقوط. ما العمل؟ نقول فاضمنه بدياته وإلا الحل الأمثل والطريقة السليمة أنه لما كان إذا كان عازما تركته ليمر ويتحمل الإثم. نعم ويضمنه أن يضمن مصلي مارا بديته معه أي مع تكرار الدفع مع خوف الفساد لعدم الإذن فيه إذا يعني مع تكرار الدفع دفعته مرتين ثم قذفته وسقط على الأرض ومات تضمنه. نعم وعلم منه أنه لا يضمنه بدونه يعني مثلا لو أشرنا إليه ثم هو تفاخر وسقط ومات لا نضمن لأننا لم نعمل شيئا يوجب أو يسبب الوفاة وإنما دفع لكن الذي يسبب الوفاة هو الدفع بقوة فإذا لم يحصل دفع بقوة وإنما أشرنا إليه فلما أشرنا إليه هو نفسه سقط ومات فلا نضمن. نعم وتنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه وهنا إنسان يصلي وأراد شخص أن يمر والمصلي لم يمنع المار نقول إن صلاة المصلي ناقصة لأنه مر به إنسان والمرور منهي عنه ولم يتخذ المصلي ما يجب فعله من المنع فما صلاته ناقصة لأن الأولى به أن يمنع ما استطاع دون أن يكون هناك خصوة أو عرض لكن حيث أنه لم يحرك ساكنا ومر نقول إن صلاته ناقصة. نعم ويحرم مرور بينه أي المصلي وبين سترته ولو كانت بعيدة. الآن أنا وضعت مثلا كرسي أو وضعت حاجز أو وضعت مثلا عصا على أساس بكرة جاء إنسان أراد أن يمر، بإمكانه أن يمر من بعد السترة، فيقول يحرم مرور بين المصلي وبين سترته، لأنها وضعت السترة لأجل أن تمنع من يمر. فإذا مثلا أنا وضعت سترة واتجهت إليها فيحرم المرور، وإذا طاف أو مر من بعد السترة فلا حرج في ذلك. نعم. ويحرم مرور بينه أي المصلي وبين سترته ولو كانت بعيدة، لحديث أبي جهم عبد الله بن الحارث بن الصمة مرفوعا: لو يعلم المار، يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، و40 يمكن 40 يوم، يمكن 40 سنة، يمكن 40 شهر، وذلك لأنه اقترف إثما عظيما بمروره، ولو علم ما يترتب على ذلك لتريت، لانتظر، لصبر، لوقف حتى يكمل المصلي صلاة، حتى يكمل المصلي ما دخل فيه من صلاة. نعم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. ولمسلم: لأن يقف أحدكم 100 عام. 100 عام، نعم، 100 سنة، خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وفي المستوعب: إن احتاج إلى المرور ألقى شيئا ثم مر. يعني إنسان يحتاج للمرور والمصلي ما عنده سترة، فيمكن الإنسان إذا يأخذ حصى أو يأخذ مثلا شيء من من من معه ويضعه سترة للمصلي ويقف، فهذا ينهي الأمر ويؤدي الغرض. نعم. وإلا أي وإن لم يكن المصلي سترة فإنه يحرم المرور في 3 أذرع فقط. يعني مثلا إنسان هنا هو يصلي هنا والكعبة كما نرى بيننا وبينها أمتار، فكيف أمر؟ فيقول: ندع مساحة 3 أذرع، والذراع يكون بذراع الإنسان من المرفق، من المرفق إلى هذا يسمى ذراع، يضع مساحة 3 أذرع، والإنسان يحتاج في ركوعه وفي سجوده يحتاج إلى مساحة 3 أذرع لأجل أن يضع مكان أو يتعين مكان سجوده، فيترك مسافة قدرها 3 أذرع ويقول. نعم. 3 أذرع فأقل من قدم المصلي، وله أي يباح للمصلي 3 أذرع. طيب منين تبدأ 3 هذه؟ تبدأ من مكان السجود، تبدأ من مكان الركب، تبدأ من مكان القدمين. نعم. يدع المار قدر مساحة قدرها 3 أذرع ابتداء من قدم المصلي، 3 أذرع، لأن المصلي يحتاج إلى هذه المساحة لأجل أن يصلي فيها، ولا بأس بعد المرور فيها. نعم. وله أن يباح للمصلي عد آي، يعني يجوز للمصلي أن يرتب 3 مثلا، فيقول: أريد أن أقرأ في الركعة الأولى 10 آيات وفي الركعة الثانية 8 آيات، له أن يعد، يقول مثلا: قال في القرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء جديد، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يأتي الآيات، يجوز له أن يعدها بأصابعه، ويجوز في صلاة العيد أن يعد التكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، ويعد الثاني: الله أكبر. ويجوز في صلاة الجنازة أيضا تتكرر عندنا في الحرم 4: الله أكبر، ويقرأ الفاتحة: الله أكبر، ويعد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، ويدعو للميت لا هو للمسلمين: الله أكبر. 4: قل سلم. فيجوز للمصلي أن يعد الآيات أو يعد التكبيرات. نعم. وله أن يباح للمصلي عد آية جمع آية بأصابعه بأصابع يديه. نعم. وله عد تسبيح بأصابعه بأصابعه. مثلا قلنا التسبيح إنسان مثلا عنده ذاكرة ما هي جيدة ويريد أن يأتي بالكمال ولا يريد أن يزيد على الكمال، وقد اتفقه يعني إمامه واتفقه هو وجماعة المسجد على أن يأتي بالكمال، والكمال كما قلنا 10. فإذا ركع الله أكبر للركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. عرف أنه أتى بعشر. قلنا بأن الواجب مرة واحدة في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود. وأدنى الكمال إذا أراد الإنسان أن يأتي بأدنى الكمال يأتي بثلاثة. أدنى الكمال ثلاثة، لو هو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي.